الأسئلة والفتاوى السنة لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الجزء الأول. صلى الله عليه وسلم ولواشمات المغيرات لخلق الله للبشر. إذا وضع ما يجوز تزين المرأة للرجل وما لا يجوز. وبعض الكتاب المعروفين اليوم على أسف الحديث لا يرفعون رأسهم إلى هذا الحديث الصحيح فيبيحون للزوجة أن تصل شعرها وأن تتخذ ما يسمى اليوم الباروخ إذا كانت خفيفة الشعر بزعم أن لها أن تتزين زوجها. نحن نقول لها أن تتزين بما أباح الله لها، أما أن تتزين بما حرم الله لها فهذا لا يجوز لهذا الحديث وغيره. الحادي عشر في حديث الاستخارة، أين يكون منظر الدعاء؟ هل هو بعد السلام أم في السجود؟ الذي يظهر لنا من سياق الحديث أنه بعد السلام، لأنه عليه السلام قال كما روى جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، ويقول له إذا هم أحدكم الأمر فليصلي لله ركعتين من غير فريضة ثم ليأكل. فهذا نص أن هذا الدعاء يكون بعد الصلاة. الثاني عشر، هل يجوز التعزية لشخص أقام مأتما بدعيا؟ الجواب، إذا حضر شخص مثل هذا المأتم ليبين حكم الله ليسايره للتعزية فيجوز، وإلا عليه أن يأتمر بقوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى عن ظن الظالمين. ما تقولون في نقل الدم أو الكلية لشخص لآخر؟ أقول لا نرى مانع من ذلك والحمد لله رب العالمين. مسألة طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لأنه في حديث يقول يكون فيما معناه لا أحفظ نفس الحديث جيد أن يكون آخر عهدكم بالبيت طواف من حج أو اعتمر. ما تقول في هذا الحديث؟ من حج أو اعتمر؟ نعم، أنا ما أعرف حديثا صحيحا. هو قال يكون آخر وعاد أحدكم بالبيت العتيق، نعم، ومن حج أو اعتمر ما نعرفه. فأنت تعرف في حديث في ضعيف الجامع من حج البيت ويعتيق هكذا؟ في ضعيف الجامع لكن مستمع عندكم؟ ليس موجود الزيارة هو بخل موجود مثل الإمام أحمد وربيعه كنت بعنف الزيارة أنت قلت في ضعيف في ضعيف الجامع ذكرته كاملا في صحيح الجامع حذرتها ويعتمر هو حذرتها ويعتمر هل ينتقي مع جوابي؟ نعم، أنا ما سمعت كلمة ضعيف جامد. إذن الجواب معروف لديك. نعم إن شاء الله. نعم نعم، هذا قد يقال، لكن حينما يتتبع الإنسان طرق الحديث يتبين أن الخطاب هو للحجاج وليس للمعتمرين، لأن هنا عموم لفظ لا يتبين العموم الموزع، لأنه في خطاب هنا ليكن آخر عهد أحدكم. الخطاب لوين موجه؟ يا ترى موجه وهو في المدينة ولا موجه وهو في مكة؟ هذا أول. ثم هل هو موجه وهو في مكة في حجه أو في عمرته؟ هذا كله في لابد من تحرير الكلام في الصلاة، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصلاة. لو كان كلام هذا وهو المدينة وردت الدعوة المذكورة، أما وهو قال ذلك في حجة الوداع ليس هناك الأمور الوداع. شيخ النفس، النفس إن العام الله إنه وصل يفسره كثير من الناس العلماء لأنه يعني يستخدم واجب، أما ما عدا الواجب شعر إذا كان خفين ولا رجلين أو اليدين يعني جوز للمرأة أنه سليم. نحن ضد هذا القول على طول الخط، وذلك لغة ونصا. أما اللغة فالنص يساوي

السند الصحيح في سند غيره. إذا لا عن التوفيق، لأن من شرط التوفيق أن يكون النصان أو القولان المتعارضان من قسم المقبول أي كاش روايته. وهنا لم يثبت إلا أن السورتين نزلتا لمناسبة شهر رسول الله عليه السلام. السؤال الرابع، هل يجوز إخراج قيمة في زكاة الفطر، وهل يجوز إرسالها من الفطر إلى آخر؟ أما الإرسال فيجوز، والمناط في ذلك مراعاة مصلحة القرار ومراعاة صلة الرحم. إذا كان المخرج من زكاة الفطر له أقارب فقراء في بلدة غير البلدة التي هو فيها، الأفضل له أن يخرجها، لأن في ذلك صلة وصدقة كما جاء في الحديث. أما إخراج القيمة بدل الأنواع المنصوص عليها في الحديث فلسنا نرى ذلك مطلقا، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه خلاف الشرع، لأن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس صريحان لأن الرسول عليه السلام فرض زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر إلى آخره. فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم القيمة لا سيما والذين يجيدون إخراجها يقولون الأفضل إخراج القيمة، فالحقيقة إن قوله ماذا صدم للسنة وضرب لها في الصدر واتهام غير مقصود بطبيب هذه غفلتهم، أن الرسول عليه السلام ما بلغ شريعة الله كما أمر الله عز وجل، لأن هناك مجال استدراك عليه، فهو فرض أنواعا من الطعام وهم يقولون لا القيمة أفضل. ولماذا لا يفرض الرسول عليه السلام مباشرة القيمة كما فرض مثلا بالنسبة لزكاة النقدين فرضوا قيمة بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة، لكن بالنسبة للمزروعات وبالنسبة للحيوانات ما فرضوا قيمة؟ فهل هذا اضطراد منه عليه السلام والعياذ بالله من هذا القول، أم هذا هو الحق كما قيل ما فيه خطأ فدعني من بديات الطريق؟ نحن لا نقول من القيمة أفضل، بل نقول لا تجوز القيمة، لا بد من إخراج هذه الأنواع من الطعام ترك دون التفصيل بد منه. كلنا يعلم أن فرض الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم هذه الأنواع من الطعام فرضها لإشباع الفقراء في يوم العيد مما كان طعامهم كان من طعامهم، لكن اليوم تغيرت الأحوال فأصبح مثلا الشعير في كثير من البلاد الإسلامية وبخاصة منها العواصم والمدن ليس للشعير مجال في الأصل من إطلاقا، حتى بالنسبة للحيوانات فأنت إذا أعطيت الفقير شعيرا هو سوف لا يطعنه وسوف لا يخبزه، بالتالي سوف لا يأكله، ثم ليس عنده دواب كان يحيل هذا طعاما لدوابه، فماذا ستكون النتيجة إذا أنت قدمت الشعير مثلا؟ تكون النتيجة أن الفقير يعود بهذه الزكاة فيبيعها في السوق، فحينئذ لم يستفد شيئا من طعامك هذا الذي قدمته. وانا ضربت مثلا الشعير لانه دون القمح قيمه وطعمه، فمع ذلك اقول اذا قدمت القمح سيكون مصيره في العواصم، مصير الشعير تماما ان يعود الى بائع الحبوب فيبيعها اياه وياخذ قيمه، فرجع الامر إلى أن الفقير سيتحول هذا النوع من الطعام إلى قيمة، وحين ذاك قد يصرف القيمة هذه في أشياء ليس لها صلة